قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاحتكار محرم. ما هو الاحتكار؟ حبس السلع. الاحتكار محرم، يعني يأتي الإنسان فيحبس السلع ويمنعها على الناس حتى ترتفع. بعض العلماء منع الاحتكار مطلقا، وبعضهم قال منع الاحتكار فيما يضيق على الناس، وبعضهم خص ذلك بالأطعمة التي يحتاج إليها الناس كثيرا، مثل البر، مثل الأرز، مثل السكر مثلا، مثل كذلك يعني الحاجات التي يحتاجها الناس، بعض الفواكه ولا يستغنون عنها، مثل الأدوية الآن كما ترون. إذن هذه الأشياء لا يجوز لأحد أن يحتكرها عند هؤلاء، قالوا يحرم الاحتكار. أما الأمور التي يقل التوافد عليها كمثلا بعض ماذا؟ عروض التجارة كالأقمشة، الإنسان عنده من الملابس ما يكفيه فترة كثيرة، بعض الأدوات الكهربائية وغيرها، يعني هذه أمور يكتفي الإنسان بما عنده ولا حاجة لأن ينافس عليها ولا أن يسابق عليها وأن يترك المجال لغيره. قال: والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود رحمهما الله. من احتكر فهو خاطئ يعني ظالم للناس، هذا هو المراد. من احتكر يعني على الناس أقواتهم فهو ظالم. هذا حقيقة أيها الأخوة حصلت في قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. خرج عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم مع أصحابه، يعني مع بعض أصحابه، لأنه ليس المراد أن يحضر كلهم معه. فرأى طعاما كثيرا، رأى طعاما كثيرا في السوق، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا: طعام جلب إلينا. فانظروا إلى ماذا لطافة عمر رضي الله تعالى عنه، قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. بارك الله في هذا الطعام، أي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة للمؤمنين وأن يبارك في من جلبه. لكنهم فاجأوه بأمر آخر، قالوا: ولكن قد احتكره فلان، ثم سموه مولى عثمان بن عفان وفلان مولاك يا أمير المؤمنين. فعمر رضي الله تعالى عنه وهو المعروف دعاهما، قال: علي بهما. ثم سألهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ ماذا قال؟ قال: نحن نشتري ونبيع بأموالنا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم يموت. انظروا، من احتكر على المسلمين طعامهم يموت، لا يموت حتى يصيبه الجذام أو الإفلاس. يقول الراوي، راوي هذا الحديث، الحديث أولا مختلف فيه، في من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، يقول الراوي: أما مولى عثمان رضي الله تعالى عنه فباع وقال: أعاهد الله سبحانه وتعالى على أن أعود على أن لا أعود لذلك. وأما الآخر فقال: فإنه لم يبع، قال: فرأيته مجذوما، يعني أصابه الجذام. إذن هنا عمر رضي الله تعالى عنه سر في أول الأمر، لأن هذا الطعام فيه مصلحة المسلمين، فلما رأى أن ذلك منعوه بين، قال: سمعت رسول الله سيقول: من احتكر طعاما على المسلمين فإنه لا يموت حتى يلقى الله سبحانه، لا يموت حتى يصيبه الجذام أو الإفلاس. إذن هذا فيه أيضا تهديد لمن يفعل ذلك، والحديث هناك من صححه وهناك من ضعفه. إذن نعود إلى الاحتكار أيها الإخوة. أنتم ترون أن بعض الناس عنده ضعف في النفس وتعلق بأهداب الدنيا، وهو لا يفكر إلا في مصلحته، وإلا لو وسع أفقه وأدرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا، وقوله: المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ووجد أن هذه فرصة يقدم فيها الطعام للمؤمنين ويخفف من كربتهم ويلين من عسرتهم، كم سيناله من الجزاء العظيم. وأنتم تعلمون قصة ذلك الرجل الذي ما فعل خيرا، ولكنه يعني في طاعة الله، ولكنه كان ينظر الغني ومع ذلك يسقط الدين عن ماذا؟ عن المعسر. فقال الله سبحانه أجود منه، أنا أكرم منه، فغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه. إذن هذه فرصة، أما أن تأتي وتحتكر على الناس وتحبس طعامهم وقصدك من ذلك هو جمع المال، ولا تدري عن هذا المال ستحاسب عنه وتسأل، فإنه لا تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال رحمه الله: والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. ما جمع أربعة أوصاف، وبعضهم قصرها على ثلاثة. نعم. أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، يعني يعلم بأنه في البلد الفلاني قل القوت الذي يأتي، فيقول هذه فرصة، فيبدأ يجمع ما في الأسواق وعند التجار، ثم يجعله في حنوانيته، وماذا حينئذ في حوانيته، وكذلك يضيق. مثل الإسمنت أيضا، لو أن إنسان استبان، لأن الإسمنت فيه أيضا بنا، صحيح الإسمنت قد تقول ليس أكلا ولا طعاما، لكن إنسان محتال لأن يبي بيته، لأن يهياه، وهكذا بعض السلع التي يحتاج إليها الناس. إذن هذا جمع ما وضيق على الناس فصار يتحكم في الأسواق، أو قلل تلك السلعة في السوق فارتفعت فصاره يمد الأسواق وهو المستفيد. نعم، هو جمع ربحا في الدنيا ولكنه خسر ما يتعلق بالآخرة، لأنه أضر بإخوانه المؤمنين. قال: فأما الجالب فليس بمحتكر. الجالب ليس بمحتكر، لأنه يأتي ببضاعته ويعرضها للناس ويبيع، ومهما وصلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ولكن هذا حديث ضعيف. نعم. ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه. قال: ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب. كذلك إنسان يستغل من أرضه شيئا، يعني سواء ما يتعلق ماذا في البيع على الناس، يعني تكون عنده ثمار تخرج فيتحكم في الناس، أو يستغل من أرضه أيضا تكون له أملاك فيحبسها عن الناس حتى لا يسكنون، حتى يرفع أسعار البيوت. نعم. قال: ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت. الزيت قد تستغني عنه، فهناك الشحم وهناك غيره، وقد تتركه كليا، يعني تكتفي باللحمة وغيرها ولا تحتاج إلى الزيت. ولذلك المؤلف سيذكر بأن راوي الحديث الأول الذي عند مسلم وأبي داود هو سعيد بن المسيب، ومع ذلك كان يحتكر الزيت، يعني سعيد بن المسيب. أولا العلماء أيها الإخوة لا تصوروا في ذاك الزمان، العلماء في ذاك الزمان غالبهم كانوا يكدحون ويشتغلون وينفقون على أنفسهم، بل منهم من ينفق على تلاميذه. الإمام أبو حنيفة كان يشتغل بالبز، وكان رحمه الله تعالى ينفق على تلاميذه من تجارته، وسعيد بن المسيب كما يذكر المؤلف، وأحمد بن حنبل يحمل على رأسه ولا يرضى أن يأخذ من أحد شيئا ويأكل من قوت يده. وهكذا تعرفون البزار والبزاز وغير ذلك والحداد، لأنهم كانوا يشتغلون بتلك الصناعات. ولا يظن أحد أنه إذا اشتغل الإنسان بصنعة أن ذلك ينقص من قدره، لا، والذي ينقص من قيمة الإنسان هو بعده عن التقوى. نعم. قال: ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله راوي الحديث كان يحتكر الزيت، ومن اشترى، قال رحمه الله: ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر، لأنه لا ضرر فيه، بل ربما كان نفعا. إذن المحتكر هو الذي يريد أن يضيق على الناس أقواتهم ويلحق الضرر بهم وقصده في ذلك هو أن يجمع المال الوفير ويضر الآخرين. والناس كما تعلمون يتفاوتون، فليس كل الناس عنده القدرة إذا ارتفعت الأسعار يشتري. بعض الناس لا يهمه، لا يفرق بين الريال والمئة ولا بين المئة والألف، وبعض الناس يحسب للريال حسابا إذا أخرجه. فالناس يتفاوتون في أرزاقهم وفي دخلهم. نعم.